السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أمر بالجهاد لتطهير الأرض من الكفر والفساد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، جاهد في الله حق جهاده بالقلب واللسان وبالدعوة والبيان وبالسيف والسنان، فكان عمره كله في الجهاد، وكانت حياته كلها في الإصلاح والإرشاد. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الذين بذلوا نفوسهم وأموالهم في سبيل الله طلبا لمرضاته في يوم المعاد، وسلم يا ربنا عليهم تسليما كثيرا ليس له نفاد. أما بعد، فإخوتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم رسالة. هذه الحلقة جعلتها تحت عنوان لبيك يا سوريا، لبيك يا سوريا. وهذا هو لقاء الثالث الذي أتكلم فيه عن سوريا في حلقات غير متتابعات. كان اللقاء الأول منذ قرابة 7 أشهر تحت عنوان رسالة إلى أهل سوريا، ثم كان لقاء قريب جعلته تحت عنوان سوريا سامحينا، وهذا هو اللقاء الثالث في أخطر موضوع من موضوعات الساعة، ألا وهو موضوع سوريا، جعلته تحت عنوان لبيك لبيك يا سوريا. أحبتي في الله، لا يخفى عليكم ما يدور على أرض سوريا من مجازر على يد النظام العميل النصيري العلوي الكافر، وعلى يد شبيحته المجرمين، وعلى يد روافض إيران، وعلى يد فيلق بدر الرافض العراقي الشيعي، وعلى يد حزب اللات الذي قسم لبنان إلى نصفين. مجازر بالليل والنهار، ودماء تهراق في كل مكان، الموت ينزل على إخواننا في أرض سوريا من الجو، يقصفهم بالطائرات، يقصفهم بالمدافع، يقصفهم بالدبابات، يحاصرهم ويقطع عنهم كل أسباب الحياة، يقطع عنهم الكهرباء والماء والوقود، يقتل شعبه، سلط ترسانته العسكرية على شعبه قتلا وذبحا واعتقالا. النهاردة وصل الشهداء من أول الثورة في سوريا إلى 9419، 9419. أما المعتقلون فقد وصل عددهم إلى 50,000، وأما المفقودون فقد وصل عددهم إلى 20,000. وجاءتني رسالة منذ يومين، ثم تبعتها رسالة أخرى، ثم تبعها اتصال ثالث من بعض أهل سوريا يقولون لقد مر من قناة السويس سفينتان حربيتان من إيران، أفرغا كما هائلا من السلاح لمجرم سوريا في ميناء طرسوس السوري، وعادت السفينتان بما لا يقل عن 8,000 معتقل سوري. هذه رسالة وصلت إلي من أهل سوريا، رسالة ورسالة أخرى واتصال هاتفي، فكأن الأمر تواتر، وبحثت عنه عن هذا الخبر فوجدته على غير موقع من المواقع التي تهتم بثورة سوريا. قتل وذبح ومجازر بكل ما تحويه الكلمة من معنى مجازر. لم يستثنوا شيخا كبيرا ولا امرأة عجوزة ولا طفلا رضيعا ولا شابا ولا فتاة، قتلوا الكل. في كل يوم يشيع أهل سوريا عشرات من شهدائهم، أما الجرحى فبالمئات والآلاف، وأما المفقودون فبالآلاف، وأما المعتقلون فبالآلاف، بل هناك جثث لا يستطيع أهلها أن يواروها التراب إلا بعد أيام من موتها لشدة القصف، لكثرة المتربصين من القناصة على أسطح المنازل وعلى منائل المساجد. يقول أحدهم: إذا أردت أن أخرج من بيتي لأشتري ربطة خبز لأمي، إن وجدت أقبل يدها وأشمها وأقول لها: أستودعك الله يا أماه، لأنه لا يضمن أن يرجع. القناص المجرمون متربصون على أسطح المنازل وعلى منائل المساجد، يقتلون الشيوخ والنساء والأطفال، لا يتركون أحد. وإخواننا هناك يموتون من القصف، يموتون من البرد، يموتون من الجوع، يموتون من قلة المياه، يموتون لأنهم لا يجدوا أحيانا حبة دواء. سمعت بعض الأطباء يقول: نحن نخيط الجراحات بخيوط الملابس لأننا صرنا لا نجد خيوط الجراحة. فهل تصورتم يا عباد الله، هل تصورتم حجم المأساة والكرب والهم والغم الذي يخيم على أهلنا في سوريا ونحن ننظر ونشاهد ونتفرج وإخواننا يستنصروننا ويستنهضوننا ويستغيثون بعض الله بنا ونحن عجزة؟ ما ثم معتصم يغيث، من استغاث به وصاح ذبح الصبي وأمه وفتاتها ذات الوشاح وعدوا على الأعراض فانتهكوها في انتشاء وانشراح. يا ألف مليون اسمعوا، وأين هم إذا ما دعت فينا الجراح؟ نرى على الشاشات يوميا مناظر تدمي القلب وتدمع العين وتفري الأكباد، وقد حيل بيننا وبين نصرة إخواننا بأنفسنا، فندعو ونقنط ونتمنى أن يفتح باب، وقد فتح الآن باب للجهاد مع إخواننا في سوريا بالمال. فإن كان قد فاتنا شرف الجهاد بالنفس مع إخواننا في سوريا لتأديب النصير الكافر وعصابته، فقد فتح لنا باب للجهاد بالمال فحيهلا. فهلموا يا عباد الله، أعذروا إلى أنفسكم عند الله. باب للجهاد بالمال قد فتح لمعاونة إخواننا في سوريا، لا عذر لأحد، فليجود كل واحد منا بما استطاع وليؤثر أهل سوريا على نفسه وعلى زوجه وعلى ولده. أحبتي في الله، تعرفون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الله عز وجل أعد للمجاهدين في سبيل الله في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وتعلمون أن الجهاد عبادة لا عدل لها، وتعلمون أن هذه الأمة لن تكون في رفعة ولا في عز ولا في سؤدد ما دامت تترك الجهاد. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يموت شهيد. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لوددت أتمنى أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. لما يعلم من كرامة الشهيد عند الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون، بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. الشهيد